ان احنا زي ما ذكرنا في الثلاث حلقات عن انجازات الدولة الأموية سواء في الفتوحات الإسلامية او في النواحي الحضارية عشان تبقى الصورة واضحة ويبقى تتمة للحديث السابق، نتكلم عن الدولة الأموية ان هي فعلا زي ما حضرتك قلت 92 سنة من الانجازات والمآثر، لكن في النهاية سقطت الدولة. ممكن نقسم السؤال إلى شقين، شق طب لماذا سقطت الدولة الأموية وكان لها هذه الإنجازات، وكان لها هذه الإنجازات، والجزء الثاني مقارنة ما بين الدول الشيعية التي قامت عبر التاريخ وهي تسب في بني أمية، ماذا قدمت أولا للإسلام ثم ماذا قدمت للإنسانية، ونشوف الدولة الأموية ماذا قدمت للإسلام وماذا قدمت للإنسانية. احنا لازم يعني يستقر في وجداننا ان دراسة التاريخ للعبرة، والعاقل من يتعلم التجارب السابقين، ومش العبرة بس، لوضع خطط مبنية على هذا التاريخ للمستقبل والحاضر. دراسة التاريخ يعني تزيد اعمارا الى عمر الانسان بكثرة التجارب التي يطلع عليها عبر قراءة التاريخ. والاسلوب ده اعتمده القرآن الكريم لما قص الله علينا قصص الأنبياء والأمم السابقة، قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولو رجعنا لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام مع علو قدره عليه الصلاة والسلام ومنزلته وهو أشرف الخلق، لكنه تعلم من تجارب السابقين، تعلم من التاريخ، أن عصام تعلم من التاريخ. وأنا هضرب ثلاثة أمثلة سريعا. في رحلة المعراج النبي عليه الصلاة والسلام فرضت عليه الصلاة، فلما عاد تقابل مع موسى عليه السلام فسأله موسى ماذا فرض الله عليك، قال فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. سيدنا موسى عليه السلام أفضل أم النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام، ولا نفرق بين أحد من رسله. فلما سيدنا موسى قال بما أمرت، قال فرض الله علي 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك فسله التخفيف فإن أمتك لا تستطيع 50 صلاة، فإني جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد معالجة. هنا سيدنا موسى كان أسبق في التجربة، كان لتاريخ في الدعوة، وبالتالي نقلها إلى أخيه محمد صلى الله عليه وسلم. النبي استفاد ولا ما استفادش؟ استفاد طبعا، وعاد إلى الله وسأله التخفيف مرات عدة إلى أن قال له 50 في الأجر وخمس صلوات في الأداء. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام تعلم من تجربة من سبقه، وإحنا ما نتعلم يعني. إحنا كعرب لا نتعلم. ثانيا في غزوة الأحزاب 10,000 فجأة قريش اليهود غطفان حصروا المدينة، كانت مشكلة كبيرة جدا ومعضلة. فجه اقتراح غير معروف عند العرب، سلمان الفارسي قال يا رسول الله إن كنا في فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا. دي تجربة ما كانتش موجودة عند العرب ولا يعرفوها، ولا يعرفوها. لكن لما النبي عليه الصلاة والسلام سمع الكلام ده من سلمان أقره وأمر بحفر الخندق حتى يمنع وصول هؤلاء هذه الأحزاب. النبي تعلم من تجربة غيره عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أنهى عن الغيلة إلا أنني ذكرت أن روم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. الغيلة دي اللي هي أن يجامع، أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع، أو أن ترضع المرأة ولدها وهي حامل. كان العرب بيسموا أن لبن الأم في الوقت ده داء وفي خوف على الأطفال. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم أن ينهى عن ذلك، لكن قال فذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. فالنبي انتهى عن النهي لتجربة موجودة، تجربة موجودة وثبت أنها لم تؤثر في شيء. فده كان تمهيد بس عشان نقول إن إحنا لازم نتعلم من التاريخ، إحنا مش بنسرد التاريخ عشان نقعد نقول حكاوي، لا، عشان نتعلم من تجارب السابقين. لما تحدثنا عن بني أمية قلنا نحن وسط بين طرفين، لا بنقول إن بني أمية دولة ملائكية معصومة، ولا بنسب ونلعن ونقول دي كانت كافرة ونسقط كل إنجازات الدولة. أعمار الدول يا أستاذ محمد تقيم بإنجازاتها وليس بطولها الزمنية. يعني بص، بنو أمية قعدوا 92 سنة، قول بالضبط 85 سنة، لأن من سنة 125 هجرية لما جيهم مروان بن محمد، من بعد الشام، من ساعة ما جيه مروان بن محمد مش جيه سنة 25؟ لا ده اللي جيبه كده كان الوليد، مروان ده آخر واحد، ما هو مسك 125 لا ده هشام، لا هشام آه. انتهى هشام كان رقم 10 انتهى 125 بالظبط، اربعه مسكوا بقى من 125 ل 132 اخرهم مروان بن محمد. يعني اللي انا عايز اقوله ان عصر الانتقال والاضمحلال والضعف لدوله الامويين بدا في اواخر العصر 125 في اواخر العصر. يبقى اذا الدوله جلست يعني بقوتها وعنفوانها وجهادها وفتوحاتها وحمايه ثغورها 85 سنه، لان نعم. احنا هنشيل السبع سنين اللي هم من 25 ل من 85 سنه اللي هي سنه 25 ل 32 اللي هي سبع سنوات. تمام. سبع سنوات من 92 يعني 85 سنه. نعم. طبيعي جدا ان مفيش دوله تستمر في الدنيا. ده طبيعي جدا، هكذا وضع الامبراطوريات. وابن خلدون في التاريخ عقد فصلا، الفصل رقم 14 بيقول ان الدوله لها اعمار طبيعيه كما للاشخاص. اي دوله زي اي شخص صحيح. لها عمر وبتمر بالمراحل المختلفه، ضعف وقوه، ولو لم يعني تمر بالضعف لما انهار. فلما نتكلم عن اهم اسباب مثلا سقوط الدوله حتى نتعلم من التاريخ، هنقول ان كثره التوترات السياسيه وحركات المعارض والثورات التي قامت في العصر الاموي اثر على استمرار الدوله الامويه، لا سيما ان كثره التوترات السياسيه ترتب عليها مقتل بعض اهل الفضل، حجر بن عدي، الحسين بن الزبير، سعيد بن جبير، وقعه الحره، هنلاقي في مجموعه من اهل الفضل قتل بدون خوض في التفاصيل بتاعه الخلاف، لكن الاضطرابات داخل الدوله بتضعف جسد الدوله، بتضعف جسد الدوله. احسنت. رقم اثنين ان بعض الولاه في اواخر العصر الاموي فعلا انغمسوا في اللهو والطرف، ومروان بن محمد اللي حضرتك ذكرته هو بنفسه اقر بذلك، واحنا نتعلم من كده. انا مش عيب اللي انا اقول الكلام ده، احنا بنتعلم من التاريخ. البيهقي بيذكر في المحاسن ان مروان لما سئل عن سبب زوال ملك بني اميه قال شغلنا بلذاتنا عن التفرغ لمهامنا، وظلم عمالنا رعيتنا ففزلت نياتهم لنا فزال ملكنا عنا بنا. ويقال فعلا ان ملك بني اميه لازال مستقيما حتى أفضى أمرهم إلى أبنائهم المترفين. هنقول إن أيضا الصراع على ولاية العهد كان سبب في إن الوهن دب في الأسرة الأموية، وده كان واضح جدا منذ أن تولى مروان. يعني تقصد القائد مش هو القائد، الحنكة مش هي الحنكة، القدرة السياسية والفهم السياسي مش هو يعني. نعم. أحسنت. يعني ليس مثلا مروان محمد مثل الوليد بن عبد الملك، يعني هو او عبد الملك بن مروان، حضرتك لو اعتذرت او جده مروان الاكبر، حضرتك لو اعتذرت عن البرنامج هل يلزم ان زياد محمد صابر اللي يقدم البرنامج؟ لا طبعا، لان هم كلها يصلح. صحيح، هو ده بالظبط تشبيه ده يعني ايه واقعي.